بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة: باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن عمرو: نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال: إن الله قبل أحدكم، فإذا كان في صلاته فلا يبزقن، أو قال: لا يتنخمن. ثم نزل فحتها بيده. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره. حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسار عنهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. والمعنى أن الأصل في هذه المانع، وقد يعرض للمصلي شيء من البصاق ونحوه والتنخع فيحتاج فيفعل ما يتخلص به منه كما سيأتي في الأخبار. قال: ويذكر عن عبد الله بن عمرو. يذكر هذه صيغة التمريض، يقول العلماء إنه إذا قال يذكر أو ينقل أو يقال أو يروى هذه يسمونها صيغة تمرير، مثل ما تقول هذا يذكر هذا يقال. أما قال وذكر وروى هذه جزم، وأهل العلم يفرقون بين هاتين الصيغتين، وقد شدد بعض أهل العلم على التفريق بينهما، وأن عدم التفريق بين هاتين الصيغتين أنه غلط. فبعضهم قد يقول يروى والحديث في الصحيحين، حتى قال بعضهم إن هذا خطأ قبيح، أو يجزم بحديث ضعيف فيعكس، وهو اصطلاحا يجب أن يجزم بما كان صحيحا في الصحيحين أو أحدهما، أو كان صحيحا خارج الصحيحين، وما كان ضعيفا أو شك في ثبوته فيقال يروى أو يقال. والبخاري رحمه الله له عناية عظيمة في التفريق بين هاتين الصيغتين، فهذا يدل على أن هذا الاصطلاح معروف عند أهل العلم. ولذا يقول تارة قال النبي عليه الصلاة والسلام، وتارة يذكر، وهذا لا يكون إلا في المعلقات. ما معنى المعلقات؟ التي سقط بعض إسنادها من أوله، إما جميع السند أو شيخه فما فوق. ومثل هذه ويذكر سقط جميع السند إلا الصحابي، ما ذكر السند. وإذا جزم وقال قال النبي عليه الصلاة والسلام، مثل كان النبي يذكر الله على كل أحيانه، أو مثلا ما يشبه هذا من الأخبار التي سواكم، نعم حديث سواكم، كذلك السواك عند الوضوء، عند الوضوء، فهذا إذا جزم به لا يكون إلا صحيحا، لا يكون إلا صحيحا، وقد يكون على شرطه وقد يكون على غير شرطه، لكن لا يكون إلا صحيحا. أما يذكر فهو مراتب، ولا يؤخذ من هذه الصيغة التصحيح، لكن لا يفهم منها التضعيف، لا يؤخذ منها التصحيح لكن لا يفهم منها التضعيف. فتارة يكون الحديث صحيحا، وتارة يكون حسنا، وتارة يكون حسنا لغيره يعني منجبر، وتارة يكون ضعيفا لا شاهد له. وفي هذه الحال إذا كان ضعيفا لا شاهد له ولا جابر له لا يسكت عنه البخاري. فعلى هذا كل ما في البخاري من صيغ التمريض أو ما كان معلقا بصيغة الجزم هذا صحيح، وصيغة التمريض هذا دائر بين الصحيح أو الحسن أو الحسن المنجبر، وإذا كان ليس بصحيح فإنه لا يسكت عنه. والفرق بين ما ذكره بصيغة الجزم وبين ما ذكره بغير صيغة الجزم أن ما ذكره بصيغة الجزم يكون صحيحا ويكون ربما كان على شرطه، أما ما ذكره بغير صيغة الجزم فيتختلف مراتبه، وتارة يكون صحيح وتارة يكون حسن وتارة يكون حسن لغيره، أما بصيغة الجزم فإنه صحيح، فإنه صحيح ويكون يعني متراخيا أو نازلا عن شرطه رحمه الله. وربما ذكر حديثا بصيغة التمريض وهو صحيح ووصله في صحيح، يعني ذكر حديثا بصيغة التمرير وهذا الحديث موصول في صحيحه لكن لا يذكره بصيغة التمرير إلا لمعنى، وهو أن يكون رواه بالمعنى، أن يكون رواه بالمعنى، مثل قول ابن عباس ويذكر أنه عليه الصلاة والسلام يعني قال في الرقية بفاتحة الكتاب، في الرقية بفاتحة الكتاب، فذكره موصول لكن ليس في ذكر الفاتحة، فإذا حصل في اختلاف في اللفظ فيذكره بصيغة التمريض وهو موصول عنده لكنه في اختلاف في اللفظ. وهذا الخبر ويذكر حسن، حسن لغيره، حسن لغيره، فهو في الدرجة الثالثة من درجات ما يذكره بصيغة التمريض، يعني ما يكون صحيح أو حسن لذاته أو صحيح أو حسن منجبر، يعني يكون له طريقان أحدهما ضعيف كلاهما ضعيف فيقوي أحدهما الآخر، أو أنه ينجبر بمتابعة ذلك. والرابع هو الذي لا شاهد له ولا يسكت عنه، وهذا لا يوجد فيه صحيح يمكن إلا موضع موضعان، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ويذكر عن النبي عليه السلام في الإمام يتقدم أو يتأخر، يعني إذا صلى قال ويذكر أنه لا يصلي في موضعه يتقدم ويتأخر، قال البخاري ولا يصح. فإذن لا يوجد في صحيح البخاري معلقا أو مجزوما إلا وهو محتج به، لا يوجد في صحيح البخاري حديث معلق سواء كان مجزوم به أو غير مجزوم به إلا وهو ثابت من حيث الجملة، وما كان غير ثابت وهو نادر فإنه لا يسكت عنه بل يتعقبه بقوله ولا يصح. وهذا في الحقيقة عناية عظيمة من هذا الإمام، حيث إنه يستدل بالخبر وأيضا يدل على أن طريقة أهل العلم أن الخبر الضعيف لا يطرح ما دام له شاهد، ما دام له شاهد. وهذا الخبر ويذكر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف، هذا طرف من حديث أخرجه أحمد من طريق عطاء بن السائب، وعطاء بن السائب قد اختلط، لكن رواه ابن خزيمة من طريق آخر من رواية سفيان الثوري عن عطاء، فبهذا الطريق قوي الحديث، بهذا الطريق قوي الحديث. فيحتمل أن يقال إنه حسن ويحتمل أن يقال إنه حسن لغيره، فهذا موضع اجتهاد، موضع اجتهاد، لكن الشان أنه حديث جيد، حديث جيد. وفيه حجة لما ذكر المصنف رحمه الله من جواز النفخ في السجود خلافا لمن قال إنه كلام والكلام يبطل الصلاة، وهذه مسألة لأهل العلم فيها كلام وخلاف، وما ذكر المصنف رحمه الله هو الصواب وله أدلة أخرى. حدثنا سليمان بن حرب هو الأزدي الواشحي، حدثنا حماد هو بن زيد، سليمان بن حرب إذا قال حدثنا حماد فهو بن زيد، وحماد موسى بن إسماعيل إذا قال حدثنا حماد فهو ابن سلمة، إلا في حديث واحد، في حديث أو رواية واحدة يقصد حماد بن زيد، وإلا إذا أطلق موسى بن إسماعيل التبوذكي فإنه حماد بن سلمة. عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال إن الله قبل أحدكم فإذا كان في صلاته فلا يبزقن، وقال لا تنخمن، ثم نزل فحتها بيده عليه الصلاة والسلام. وفيه النهي عن البصاق في القبلة، وسيأتي أحاديث أخرى في هذا الباب، وأنه من وظاهر النص أنه لا يجوز البصاق في القبلة في الصلاة، يعني جهة القبلة، ولا عن يمينك لكن عن الشمال كما سيأتي. ثم ظاهر الأدلة أن البصاق في القبلة منهي عنه حتى خارج الصلاة، حتى وإن كنت خارج الصلاة فإنك لا تبصق في القبلة. ومنهم من قال حتى عن يمينك، منهم من قال إن هذا خاص بالصلاة فيما إذا في القبلة، لأنه علل في الصلاة فإن الله بينه وبين القبلة، وهذا المعنى غير موجود في غير الصلاة أو خارج الصلاة. أما عن اليمين فالمعنى موجود، فإن عن يمينه ملكا، والملك معك عن يمينك في الصلاة وخارج الصلاة، فالنهي باق في النهي عن البصاق عن اليمين لكن عن الشمال. والحديث رواه مسلم لكن ليس عند مسلم فتغيظ على أهل المسجد. قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره. المصنف رحمه الله أفرد هذا القدر لأنه من كلام ابن عمر، وهذا تمييز في الرواية، فلهذا أفردها وحدها، ومسلم لم يذكر هذه الزيادة قول فليبزق عن يساره. وعند الإسماعيلي أدرجها في الخبر فجعل فليبزق عن يساره في الخبر مرفوعة، الصواب ما قاله البخاري أنها من كلام ابن عمر، ويحتمل والله أعلم يعني أنها عنده مرفوعة لكنه سئل فقال ذلك، لأن هذه ثبتت في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وأنس بن مالك، وسيأتي حديث أنس فليبزق على يساره، وأن هذا هو المشروع أن يبزق عن يساره. قال حدثنا محمد حدثنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى. وهذا أيضا رواه مسلم وللبخاري عن أنس أو تحت قدمه اليسرى. وكذلك أيضا في الصحيحين عن أبي سعيد وأبي هريرة أو تحت قدمه اليسرى. والمراد إذا كان فارغا كما في حديث طارق بن عبد الله المحارب عند أبي داود أو تلقاء يساره إذا كان فارغا، إذا كان فارغا هذا إذا لم يكن معه مناديل أو ما أمكنه أن يبزق مثلا في بعض ثيابه كغترته وعمامته نحو ذلك. ودلالة الحديث على الترجمة مثل ما تقدم في حديث ابن عمر النهي عن البزاق في الصلاة وخاصة إلى جهة القبلة أو عن يمينه، وأنه يكون في الثوب لا عن يمينه ولا عن شماله مطلقا، ولهذا أخذ النبي ثوبه فبزق فيه أو قال أو يقول هكذا قال عليه الصلاة والسلام. نعم قال رحمه نعم النهي عن المزاق في القبلة، ما يبزق في القبلة مطلقا، لكن أشد إذا بزق على جدار القبلة، والنهي لأن حديث فإن الله بينه وبين القبلة، لكن لو كان في غير الصلاة هذا موضوع الخلاف، أما في الصلاة فلا يبزقن قبل وجه في الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام ليس نهيه عنه لأنه وجد البصاق في القبلة، لكن إذا كان البصاق في القبلة أشد، لأنه بصاق بقي في القبلة وموجود يعني ما أزيل. فلهذا تغيظ على أهل المسجد عليه الصلاة والسلام ومن فعل هذا. نعم. قال رحمه الله: باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. فيه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من صفق جاهلا. جاهلا شلون صفق جاهلا؟ ايش اعراب جاهلا؟ ها حال، مو بانه انه مفعول صفق، لا، يعني صفق حال كونه جاهلا، صفق حال كونه جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. فيه سهل بن سعد أبو العباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حافظ رحمه أراد حديثه في الصلح بين بني عمرو بن عوف كما تقدم، وفي ما لكم حين نابكم شيء في صلاة أكثرتم التصفيح أو التصفيح أو التصفيق، من ناب شيء من صلاته فليسبح، أو قال أخذتم التصفيح. وفيه دلالة على أن مثل هذا الفعل لا يفسد الصلاة، ولهذا لم يأمر عليه الصلاة والسلام من صفق ما أمره بعادة الصلاة لأن جهل، بل ما هو أعظم من هذا، لو تكلم في صلاته معاوية بن الحكم السلمي تكلم في صلاته، والأعرابي الذي قال اللهم اغفر لي محمد وتغفر معنا أحدا تكلم في صلاته، فهذا أبلغ، فلا تبطل به الصلاة على الصحيح. والتصفيق من باب أولى لأنه ليس كلاما لكن نوع من العبث إذا كان على سبيل العمد، أما على سبيل الجهل فلا يضر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. نعم. باب إذا قيل للمصلي، يعني وهو يصلي للمصلي، تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس، المعنى خطاب المصلي لا يضر. طيب وش وجه انشغال المصلي؟ المصلي حينما يخاطب، لماذا المصنف يعني بوب على هذا؟ قال إذا قيل المصلي تقدم، وش المحذور في حق المصلي إذا سمع ماذا هو؟ أي قد يصغى، يسمع ويصغي ويفهم الكلام ويستمع الكلام لا بأس. الإنسان يصلي فناداه أحد أو كلمه أحد واستمع إليه وفهم قوله ما في مانع، خاصة عند الحاجة، أو سمع شيئا واحتاج أنه يصغي إليه، ما يعتبر هذا انصراف عن الصلاة أو انشغال عن الصلاة إلا إذا كان شيئا لا يخصه وليس له في حاجة فلا ينصرف، لكن لو فعل لا يضر لأنه ليس كلاما، غاية الأمر أنه انتباه تفكير. ولهذا الشيطان قال يأتي أحدكم فيذكر كذا أذكر كذا، فلا يدري كم صلى في صلاته يعني. فإذا كان مثل هذا الذي قد يطول لا يضر الصلاة، فالشيء العارض ما بيلا وهو خلاف السنة إذا كان ليس له حاجة. أما لو احتاج أن يصغي سمعه إنسان يحدثه ويقول حصل كذا وكذا وماذا أصنع، مثل أرسلت إنسان لحاجة وجاءك وأتى إليك وأن تصلي احتاج أن يكلمك فقال لم أجد الذي أرسلتني إليه، فأشرت إليه إشارة لما سمعت كلامه يفهم منها أنه في المكان الفلاني أو انتظر مثلا وقتا وما أشبه، لا بأس بذلك. وقد كلمت كل بعض أزواج النبي عليه وهن يصلين كما وقع لأم سلمة لما قالت ما شأن الناس فأشارت إلى السماء، هذه في أسماء، أشارت إلى السماء لما سألتها الجارية وهم يصلون الكسوف فاستمعت إليها فأشارت إلى السماء يصلون الخسوف في كسوف الشمس. ووقع أخرى ومثل ما أنه لما طرقت عائشة الباب على النبي عليه الصلاة والسلام فاستمع لطرقها الباب وهكذا، فهذا لا بأس به، وإذا كان لحاجة فلا يضر الصلاة ولا ينقصها، حتى يجمع بين مصلحة الصلاة ومصلحة قضاء الحاجة العارضة في صلاته. قال أخبر حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان. من سفيان هذا؟ ما يكون من عينه؟ الثوري أو الثوري لأن محمد بن كثير رواية عن الثوري الظاهر. من كثير هذا محمد بن كثير العبدي وأخوه سليمان بن كثير أيضا رواية عن الثوري وأبو حازم كذلك. أبو حازم سلمة بن دينار روايته سفيان عنه أبو حازم وسلمة ابن عينة روى عن أبي حازم ما أدري عن روايته عنه. أبو حازم سلمة بن دينار هو من الطبقة الخامسة يمكن احتمالنا ما روى عنه لكن ما أجزم الآن. عن سهل بن سعد رضي الله عنه ينظر في تهذيب الكمال ينظر في ترجمة سفيان في الكنى أو في ترجمة أبي حازم في من روى عنه أو سفيان في شيوخ سفيان بن عيينة. سفيان الثوري وسفيان عيينة في مجلد واحد في تهذيب الكمال في مجلد واحد. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان نعم الحديث وفيه فقيل النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا لأن قال كان يصلون فقوله فقيل النساء ظاهره أنه قيل لهن في الصلاة هذا وجه الشاهد فقيل للنساء لأن قال كان الناس يصلون فقيل للنساء ويحتمل أنه قيل بعد ذلك يحتمل لكن مصنف رحمه الله أخذه على ظاهره وأنه قيل لهن وهن يصلين لا ترفعن رؤوسكن. من القائل؟ الله أعلم. يعني ليس هناك جزم وبالجملة هو حجة لأن هذا قيل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والظاهر أنه في مسجد عليه السلام وفي الصلاة ومثل هذا يسمعه عليه الصلاة والسلام إن لم يكن قوله أو يبلغه إن لم يكن سمعه وهذا يمكن فيه دلالة لما سبق ذكره في بعض المسائل الأصولية. ما هي؟ لبعض القواعد الأصولية ممكن أن يكون دليل أو مثال في بعض القواعد الأصولية أو مسائل الأصول مثلا. ما هي؟ السنة قول وفعل وتقرير. هذا وش يكون؟ تقرير. إذا كان القائل غير النبي عليه السلام وقيل إنه النبي عليه الصلاة والسلام لكن قد يقال يبعد أن يقول الراوي فقيل للنساء يبهم القائل هذا بعيد. ثم هذه الصيغة نادر أن تقال في قوله عليه الصلاة والسلام فقيل للنساء وإن كان لا نكرة فيها لكن ولا غرابة فيها لكن يبعد مثل هذه الصيغة ويحتمل أن داخلا دخل المسجد والرجال ساجدون وهو داخل فرأى هم حال السجود وبعضهم ربما انكشف شيء من عورته لقلة الحال وقلة ذات اليد خاصة حال السجود أو يقرب من انكشاف شيء من السواة وهذا أمر كل إنسان قد يبينه ولا يصبر. فقيل النساء لا ترفعن رؤوسكن إما في الصلاة هو الظاهر حتى يستوي الرجال جلوسا وفيه انتظار النساء بعد رفع النبي عليه الصلاة والسلام وبعد رفع الرجال لأجل أن يستوي الرجال الجلوس فلا يبدو شيء من العورة مع أن السنة هو المبادرة إذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا مع ذلك أمرنا بالتأخر دفعا لمثل هذه المفسدة. فهو دليل كما تقدم للسنة ماذا؟ التقريرية من أدل أو مثال عليها وأمثلتها كثيرة. فقيل النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا نعم هذا وجه الشاهد في انتظارهن من الترجمة قال فانتظر فلا بأس وهو انتظار النساء. نعم باب إذا قمت تقدم هذا قد تقدم من حديث نعم، باب إذا قيل صلي تقدم أو انتظر فانتظر لا بأس إذا قيل للمصلي تقدم. نعم، يمكن والله أعلم، والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام النساء حينما رفعنا بعد ماذا؟ بعد رفع الرجال يحتاج أن ينتظرنا، وقيل كأن قوله لا ترفعنا أي انتظرنا، انتظرنا لا ترفعنا، هذا انتظار. وإذا قيل مصلي تقدم، وفي معناه تقدم، في معناه تقدم أو انتظر، أو انتظر كذلك، كله من هذا، من من من من كون النساء ينتظرن فلا يرفعن رؤوسهن حتى يستوي الرجال جلوسا، فيدخل فيه كل أمر من مصلحة المصلي. لو رأيت مصلي مثلا صلى إلى غير سترة، إلى غير سترة، فقلت له تقدم إلى السترة، تقدم. وقد يعني، وهذا على أن هذا القول قيل لهن وهن يصلين، وهذا هو الظاهر، وهن يصلين. فلو رأيت إنسان يصلي مثلا إلى غير سترة والسترة أمامه، قلت له تقدم، يعني السترة تيامن، أو على القول، على القول مثلا بأن يشرع انتظار المأموم، انتظار المأموم، فرأيت إنسان يريد أن يدرك الركوع، فقلت للإمام انتظر مثلا، انتظر حتى يدرك من خلفك الركوع، ممكن. هذا على قول بعضها العلم، هذا قول بعضها العلم في مسألة الانتظار. نعم، لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، إذا تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. وأن هذا لا يعتبر من الرياء ولا من التشريك في النية، كله من ما يعين المصلي على إداء صلاته. نعم، أحسن الله لك. في قيل للنساء، هل يمكن أن يكون القائل من المصلين فيكون من الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة؟ نعم، لا يعني يكون القائل من المصلين فقيل، ما, ما, ما, ما يظهر، لأن هذا في الغالب إذا كان لا يمكن يكون من المصلين، لأن المصلين أمام الرجال، أمام النساء، أمام النساء. وفي الغالب أنه لو أراد أن يقول هذا القول لقيل قبل الصلاة، لقيل قبل الصلاة. ليظهر الله أعلم أنه خارج الصلاة، وأنه رأى الرجال وخشي أن يبصرن شيئا من عورات، أن النساء يبصرن شيئا من عورات الرجال. هو الظهر. أما كونه يصلي وقال هذا، هذا بعيد، والقول به وأن يشرع هذا موضع نظر، يعني وجمهور العلماء على المنع من هذا. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يرد السلام في الصلاة. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال: إن في الصلاة شغلا. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا كثير ابن شنظير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي فقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. باب لا يرد السلام في الصلاة، أي قولا، لأنه نزل تحريم الكلام في الصلاة بعد أن كان جائزا. إنما يرد إشارة، كما في حديث جابر عند مسلم. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة. تقدم معنا أنه أن عبد الله بن أبي شيبة ينسبه إلى جده. نعم، إلى جده بالكنية، وهذا يبين أنه إذا قال حدثنا عبد الله بن محمد، من هو؟ المسندي. المسندي. نعم. حدثنا ابن فضيل، هو محمد بن فضيل بن غزوان الضبي، عن الأعمش عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة، فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه. رجعنا عند النجاشي، والمراد الرحلة الثانية، الرجعة الثانية. نعم. فلم يرد عليه وقال: إن في الصلاة شغلا، كتقدم هذا. وهذا واضح الدلالة من قولها أنه لا يرد السلام في الصلاة، لأنه خطاب ولا يجوز المخاطبة الصلاة إلا الكلام اللي يكون موضع ضرورة، كما تقدم إشارة إليه. حدثنا أبو معمر وعبد الله بن عامر المنقري، حدثنا عبد الوارث، حدثنا كثير بن شنظير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ودلالة الحديث للترجمة واضحة أيضا، قول: فلم يرد علي، فلم يرد علي، واضحة. وهو مثل حديثه المتقدم، مثل حديث مسعود، وجد دلالة فيها واحد: فلم يرد علي في حديث مسعود، ولم يرد علي في حديث جابر. وجاء في رواية مسلم من رواية الليث عن أبي الزبير عن جابر: فأشار إلي، فأشار إلي. وجاء هذا في حديث بلال وصهيب عند أبي داود الترمذي، أنه قال ابن عمر سأل فقال: كيف يرد عليكم؟ فقال: يرد إشارة، لما ذهب إلى قباء فكان إذا صلى إذا سلموا رد عليهم إشارة وأشار بيده عليه الصلاة والسلام. وفي رواية مسلم من طريق زهير عن ابن الزبير أنه قال: فأتيته وهو يقرأ القرآن، وهو يقرأ القرآن يحرك رأسه عليه الصلاة، أو يومئ برأسه، يومئ برأسه. في دلالة على هذا أيضا ربما فائدة واستفادة رأيتها في هذه الرواية، وهو أن قراءة لو الإنسان يقرأ القرآن ويحرك رأسه ويهز رأسه أنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. والإنسان قد أحيانا يعني يجد من القراءة حينما يتأمل وينظر فتتحرك مشاعره للآيات فيهز رأسه، فلا بأس من ذلك بالإيماء بالرأس، ولا يعتبر هذا مثلا مثل حركات الصوفية أو نحو ذلك، أنه لا بأس من ذلك. وقال: يومئ برأسه. ثم سلمت عليه فرد علي، يعني بعد ذلك لما سلم قال: إنما أنا أرد عليك إن أني كنت أصلي، والمعنى رد عليه بالقول لما سلم. وفي دلالة على أن المصلي يرد في الصلاة إشارة، فإذا سلم وكان المسلم موجودا ترد عليه ماذا؟ بالقول، ترد عليه بالقول، تجمع بينهما. وإلا فالمشروع المبادرة بالرد بالإشارة باليد. نعم. ويمكن أيضا يكون هذا حتى في خطبة الجمعة، على القول بأنه لا يرد السلام السلام، أنه في خطبة الجمعة إذا قيل إنه لا يرد السلام على أحد القولين كما ذهب أحمد وجماعة مطلقا، أنه يرد بالإشارة، لأن الصلاة السكوت فيها أبلغ من الخطبة، فإذا جاز بل شرع الرد إشارة في الصلاة فالرد إشارة، وأنت تستمع خطبة الجمعة، يعني اختصر خطبة الجمعة إذا كنت في المسجد أو كنت في مكان تسمع وإن لم تكن في المسجد، مثل كنت خارج المسجد، مسجد مزدحم مثل في الحرم، فأنت تسمع الخطبة. أما لو كنت مثلا في الطريق وتسمع الخطبة، هذا ما لا بأس أن تسلم، وأن لو إنسان مثلا يسمع الخطبة من المكبر وهو سائر ما جلس لها، في هذا لا بأس. لكن لو ما وجد مكان في المسجد وجلس في سيارته ينتظر حتى يسمع الخطبة ثم ينزل من صيته يصلي مثلا، يجب عليك أن تنصت ولو كنت خارج المسجد، وإذا سلم عليك ترد إشارة. نعم. في الصلاة كأنه لا ينهى عن السلام على المصلي، ذات أنه يعني سبق أنه قال جواز نعم قصدك يعني ليرد السلام. السلام ابتداء على المصلي لا يقرأ. نعم هو الظاهر صحيح، باب لا يرد السلام في الصلاة صحيح، هذا جيد، يعني أن الذي يمر بالمصلي يسلم، بل قد يقال أنه يشرع وهو الظاهر، يعني أنت حينما تأتي مثلا إلى الصف والناس قائل يصلون تقول السلام عليكم، هذا سنة ما يعني لا تكاد تعرف، لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا كانوا يسلمون عليه وهو في قبة فيردوا إشارة، وحديث جابر نفسه في صحيح مسلم فرد فأشار إلي ولم يقل لا تسلم إذا كنت أصلي، ها؟ لكن بيّن لها أنه لا أرد عليك يعني قولا. ومن كان أبو خالد لا يرد السلام في الصلاة، المعنى لا يرده قولا إنما يرده إشارة. والبخاري ربما سكت عن رد إشارة إما أنه لم يثبت على شرطه، إما أنه لم يثبت على شرطه، فبوب بما يفهم منه حكم رد السلام، وطول كلامه عن مسألة يعني رد السلام بالقول، طواه عن رده بغير ذلك. هل ورد في الإشارة صفة معينة في الرد؟ ما ورد شيء يعني هكذا يظهر، يعني رفع اليد رد إشارة مطلق، مدى مطلق بأدنى إشارة، أما قول يشير هكذا هذا ما نحصل، رد إشارة إشارتكم باليد يعني يرفع يده هكذا أو هكذا يرفعها زيادة ما في مانع، المقصود أنه ينتبه لإشارة، ما تكون إشارة خفيفة ضعيفة لا ينتبه يظنك مثلا حركة طبيعية مثلا هكذا، لا ترد إشارة يفهم منها أنها رد السلام، ففيها فائدة، أولا أنك ترد عليه السلام، الأمر الثاني أنه يعرف أن هذا من السنة، أن هذا من السنة، ويعرف أن المصلي لا بأس أن يسلم عليه، وأن الجواب يكون بالإشارة. أحسن الله إليكم. نعم. قال رحمه الله: باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء، فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيح. قال سهل التصفيح هو التصفيق. قال وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، ثم رجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح؟ إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة وهو باب رفع الأيدي في الصلاة أمر ينزل، المعنى أنه لا بأس به، بل يشرع عند الحاجة إليه حتى يتبين الأمر المراد أو المقصود، كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام وكما رفع أبو بكر يديه رضي الله عنه. فإشارة النبي عليه الصلاة والسلام بأمره أن يستمر في صلاته، وأبو بكر رفعه اليدين حمدا لله وشكرا على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمر يصلي ويكون إماما للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا شرف عظيم أن يكون أبو بكر إماما للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن لأمر ينزل به عام، لأمر ينزل بالإمام أو بالمأموم مثلا سواء كان واحد أو أكثر. المقصود أنه أمر يحتاج فيه إلى الإشارة باليد وأطلق هذا الأمر. حدثنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني أبو رجاء توفى سنة 400 رحمه الله عن 90 رحمه الله عبد العزيز هو ابن أبي حازم عبد العزيز هو عن أبي حازم أبو حازم هو والده عن سهل تقدم هذا الإسناد. والحديث الشاهد فيه مثل ما تقدم الشاهد للترجمة ففيه فحمد الله ثم رجع نعم قال نعم فأشار إليه أن يأمره أن يصلي فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده هذا. وكذلك في إشارة النبي عليه الصلاة والسلام هي نوع من رفع اليدين أشار هي إشارة ليست رفع اليدين لكن يمكن أن يكون مرادا للمصنف رحمه الله هذا إذا كان عليه الصلاة والسلام قد دخل في الصلاة نعم ففيه فجاء بلال بن بكر إلى أن قال وجاء رسول يمشي في الصف شقا شقا حتى قام في الصف وإشارة النبي هذا يحتاج إلى مراجعة الرواية ويحتمل أن هذا قبل تكبيره عليه الصلاة والسلام فالله أعلم لكن الدلالة واضحة من فعل أبي بكر رضي الله عنه ولقال يا أبا ما منعك أن تصلي الناس حين أشرت إليك وقوله فحمد الله في رواية أخرى في الصحيحين على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالتقدم على ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله على ذلك نعم. قال رحمه الله تعالى باب الخصر في الصلاة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن الخصر في الصلاة. وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي أن يصلي الرجل مختصرا. نعم. حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد. محمد من هو؟ عن أبي هريرة. ها طيب من يمكن محمد بن زياد الألهاني؟ محمد بن زياد الألهاني ما قلنا ما تقدم محمد بن زياد يروي محمد بن زياد الجمحي قصدي الجمحي. محمد بن زياد يروي عن أبي هريرة ولا لا؟ والثاني محمد بن زياد الجمحي ها والثاني من هو؟ الألهاني. الألهاني عمن؟ أبي أمامة. والجمحي عمن؟ أبي هريرة. عن أبي هريرة إذا أتى مطلق فالجمحي عن أبي هريرة والألهاني عن أبي أمامة. هذا طيب لو قال إنسان هذا يحتمل محمد بن سيرين أو أيوب بن أبي تيمية لكن نقول إذا جاء محمد هكذا مهمل عن أبي هريرة هو بن سيرين. محمد زياد يأتي في الغالب مقيد. ثم أيضا رواية أيوب عن محمد هي الجادة إن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي ما ذكر الناهي لكنه النبي عليه الصلاة والسلام عن الخصر في الصلاة. الخصر هو وضع هو وسط الإنسان والظاهر أنه يشمل وضع اليد أو اليدين نهى عن الخصر في الصلاة. وجابر عن ابن حبان أنه راحت أهل النار والله أعلم صحته لكن أعلى ما ورد فيه أنه فعل اليهود في صلاتهم وهذا جاء عن عائشة موقوف عليه وهو أعلى ما ورد في البخاري في ذكر بني إسرائيل عن عائشة في البخاري. وقال هشام هذا ابن هشام من هو هشام هذا عن ابن سيرين دستوائي لا عن ابن سيرين ابن حسان عن ابن سيرين هو ابن حسان لكن عن سعيد بن عروة الدستوائي هشام ابن حسان. وأبو هلال هو محمد بن سليم الراسبي صدوق فيه لين عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طريق هشام وصلها بعد ذلك طريق هشام هي التي بعدها لأن هشام وأبو هلال عن ابن سيرين رويا مثل ما روى أيوب. ثم أيضا هذا الطريق يبين لك أن محمد هو ابن سيرين. نعم. قال حدثنا عمرو بن علي هو الفلاس حدثنا يحيى القطان. نعم هذا القطان حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة. هذه هي طريق هشام, طريق هشام. وأبو هلال هذه طريق هشام وصلها في التي بعدها. طريق أبي هلال محمد بن سليم الراسبي قال الحافظ رحمه الله وصلها الدار قطني في الأفراد, وصلها الدار قطني في الأفراد بلفظ نهي عن الاختصار في الصلاة, نهي عن الاختصار في الصلاة. فأكثر الألفاظ النهي بصيغة المبني للمفعول, ما جاء بصيغة المعلوم إلا في هذه الرواية, إلا قال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية محتملة, هذه الرواية محتملة, ومحتمل أنها وهم من الكشميهني, لأن هذه في نسخة الكشميهني, هذه الرواية للكشميهني وحده. وسائر الرواة عن البخاري قالوا نهي, ما قالوا عن النبي, ما ذكروا النبي عليه, قالوا نهي عن الخصر أو الاختصار في الصلاة. وهي التي شرح عليها الحافظ رحمه الله, هي التي شرح عليها الحافظ هذه الرواية, رواية عن ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الفاعل قال أو نهى, فاعل نهى, إنما جاءت بصيغة البناء للمفعول نهي, نهي. وفي الحقيقة مما يؤيد أنها وهم أن رواية هشام, أن رواية هشام ذكرها المصنف رحمه الله بعد ذلك بلفظ نهي, بلفظ نهي. كذلك رواية أبي هلال بلفظ نهي بفضل, نعم هي وصلت بلفظ عن الاختصار في الصلاة. يعني هذا كله يبين أنها كلها, أنها كلها بالبناء للمفعول, نعم بالبناء للمفعول ليست للمعلوم. وكما يعبر بعض يعبرون بالمجهول, بعضهم يكره صيغة للمجهول, المجهول لأنه ربما يكون النهي منه سبحانه وتعالى تقول نهي عن كذا, ها فالنهي هو النبي عليه الصلاة والسلام والنهي هو الله عز وجل, فلا يحسن مثل هذا. وإن كان المراد المبني المجهول يعني في الاستعمال الغالب, في الاستعمال الغالب, لكن مبني أو نائب الفاعل ونحو ذلك من الصيغ التي تؤدي المقصود بلا محذور. ولهذا قيل إن رواية هذه الرواية وهم, وهم. والحافظ كما تقدم شرح على أنها بصيغة البناء, البناء للمفعول. نعم. والخصر الصلاة وضع اليدين في الخصر, وجاء في حديث أبي داود والنسائي عن ابن عمر أن أحد التابعين صلى إلى جنب ابن عمر قال فوضعت يدي على خاصرتي فنزعها وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا هو الصلب في الصلاة, هو الصلب في الصلاة, ووضع اليد على الخاصرة أو اليدين, لأن قوله نهى عن الخصر الأظهر والله أعلم ليس يعني كما يقول بعضهم أنه تجعل اليد اليمنى على اليسرى مثلا إلى شقك مثلا الأيسر, ها لا, ليظهر أنها تجعلها على الخاصرة وهو المستدق من وسط البدن, المستدق من وسط البدن عن يمينك وشمالك في اليدين جميعا أو إحدى اليدين لإطلاق النهي, لأنه أضافه إلى الخصر, وهذا يشمل ما إذا وضعتهما جميعا أو وضعت إحدى اليدين, إنه داخل في النهي. واختلف في العلة كما تقدم, واختلف, ولا شك إن هذه حال لا تليق. ثم أيضا إن كان هناك علة, إن هناك علة بينة مثل ما جاء في بعضها أن راحت النار أو أنه فعل اليهود, هذا واضح. وهو على كل حال فيه ترك للسنن, فيه ترك للسنة, لأن السنة أن تكون اليدان في موضع, تكون اليدان في موضع, إن كان حال القيام قبل الركوع فوضعهما يكون عند الصدر على الصدر، وإن كان بعد الرفع كذلك، وإن كان في حال السجود فهو على الركبتين تلقي من الركوع، وإن كان في الركوع وإن كان في السجود كذلك له موضع، في الجلوس له موضع، وليس من مواضعها وضع اليد على الخصر، بل هو أيضا نوع من الاتكاء عليهما. فهذه معاني كلها تدل على ما دل عليه النهي عنه في هذا الحديث. نعم. هل ورد شيخنا في الخصر في غير الصلاة شيء؟ الاختصار في غير الصلاة؟ ما أعرف شيء في هذا. إنه ورد في الشيء لك عن الخصر في الصلاة، والمفهوم هذا القيد أنه لا بأس به، لا بأس به. قد يقال يؤخذ من حديث عائشة أنه فعل اليهود في صلاتهم، وقاعدة أن ما كان من هديهم في عباداتهم فإنه يجتنب التشبه بهم فيه، يجتنب التشبه بهم فيه، لأننا منهيون عن تقليدهم أو الأخذ بشيء من هديهم في عباداتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. يفكر بعض النسخ تفكر كده. عندكم تفكر، عندكم في نسخة فتح الباري، موجود نسخة فتح الباري، أشار هنا تفكر ويفكر، باب تفكر، ها في تفكر يعني ويفكر، يفكر هذه يعني أقول الصيغة يعني فيها ثقل شوي، تفكر الرجل، لكن أعلى النسخة اللي عندك. نعم. قال: وقال عمر رضي الله عنه: إني لا أجهز جيشي وأنا في الصلاة. حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا روح قال: حدثنا عمر هو ابن سعيد قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه، ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا، فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته. حدثنا يحيى ابن بكير قال: حدثنا الليث عن جعفر عن الأعرج قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا سكت أقبل، فلا يزال بالمرء يقول له: أذكر ما لم يكن يذكر، حتى لا يدري كم صلى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد، وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة رضي الله عنه. حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال أبو هريرة رضي الله عنه: يقول الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة، فقال: لا أدري. فقلت: لم تشهدها؟ قال: بلى. قلت: لكن أنا أدري، قرأ سورة كذا وكذا. نعم. قال رحمه الله: باب يفكر، أو في النسخة الأخرى تفكر الرجل، هي أوضح، الرجل الشيء في الصلاة، وأنه لا يضره، وأن التفكر يختلف بحسب حال الشيء المتفكر فيه، فإن كان تفكر احتاج إليه فربما كان عبادة، خاصة إذا ضاق الوقت عليه فلم يتيسر له التفكر إلا في الصلاة، مثل والي أو إمام شغل بأمور الناس وبقضاء حاجاتهم، ولديه عمل مهم يريد ترتيبه مثلا، أو جيش، أو تنظيم أمر من الأمور، ولم يجد ذلك إلا في الصلاة، فظاهر ما نقل عن عمر أنه من العبادة. ولهذا قال: وقال عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. وهذا وصله من أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي عنه بهذا، سواء مثل هذا سواء، يعني وهو يصلي عمر رضي الله عنه يخطط يفكر في أمر الجيش، من يضع قائدا له، كم يرسل، من يضع هنا، من يضع هنا، وهو في الصلاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: نوع من الجهاد في الصلاة، جهاد الأعداء. ولأن عمر رضي الله عنه وأمثاله أو من كان على طريقته من أئمة أهل الإسلام، همتهم هو العمل في مصالح المسلمين، صغارهم وكبارهم، نسائهم ورجالهم، فربما لم يجد إلا هذا الوقت، فكان هذا عبادة، فلهذا كان يتفكر الشيء. أما التفكر إن كان مما يشغل المصلي مما لا حاجة له فيه، فهذا وإن كان لا يبطل الصلاة على الصحيح وإن طال، وهو قول الجمهور خلافا لقول بعض الشافعية، لكنه منهي عنه، وهذا من الشيطان. أما هذا مما يرضي الرحمن سبحانه وتعالى، وإن كان قد ينازع فيه بعض الناس ما نقنعه، لكن هو الملهم الخليفة الراشد رضي الله عنه، ويقول هذا ويتكلم به في محضر من الصحابة وهم مجتمعون رضي الله عنهم. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا عمر بن سعيد وهو ابن أبي حسين المكي، أخبرني ابن أبي مليكة، أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث، عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه الحديث. والشاهد ذكرت وأنا في الصلاة تبرا، التبر الذهب أو الفضة قبل أن يضرب، يكون دراهم أو دنانير، لا زال تبر خام، فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته. وفيه أن شق الصفوف في الرواية الأخرى، وهي في حديث فوائد كثيرة، لكن الفائدة المقصودة هنا والمعنى هو ذكرت، وأن التفكر أقسام، منهما يكون مستدعى مقصود، فقد يكون مذموما وقد يكون محمودا. المحمود هو الشيء الذي لا يجد منه بد لعمله لأمر من أمور المسلمين كفعل عمر رضي الله عنه ما أشبهه، فلا بأس من استدعائه، وذلك أنه قد تفوت مصالح، إما بتأخير مثلا الجيش مثلا في أمر عمر، ولأنه إذا سلم من الصلاة ينشغل بأمر المسلمين، إما بين أن يؤخرهم وينقطع عنهم وحاجتهم حاضرة، وكن يريد أن يقضي يريد حاجته وحوائج للمسلمين، وبين أن يؤخر الجيش لينظر في أمره، وربما طال الأمر، فاحتاج أن يتفكر في صلاته. ومثل هذا لا يكون من الشيطان، بل من أعظم أسباب، أداء الصلاة على الوجه المطلوب. وقد يقع لعمر رضي الله عنه أحيانا شيء من التفكر فيسهو عن الصلاة، أو يسهو عن شيء من الصلاة. ومنه أنه مرة تفكر في الصلاة في أمر من أمور المسلمين، فنسي قراءة الفاتحة حتى كبر، ثم قرأ الفاتحة في السورة في الركعة الثانية مرتين، وأخبرهم أنه تفكر في أمر عير حتى دخل معها إلى العراق، يقول رضي الله عنه صار مع العير في تفكيره، في قصة تراجع تنظر، وفيه أنه رضي الله عنه في حادثة في واقعة منها أنه نسي الفاتحة وقرأ الفاتحة في الركعة الثانية مرة، وهذا من نوادر الاختيارات ومن غريبها، وهو قراءة الفاتحة مرتين في الركعة الثانية قضاء عما نسيه في الركعة الأولى. وجماهير العلماء لا يقولون بهذا، لا يقولون بهذا، بل كثير منهم لا يعرف ربما هذا أو لا يذكر هذا القول، وثابت عن عمر رضي الله عنه رواه الطحاوي وغيره. النوع الثاني من التفكير أن يكون تفكيرا غالبا غير مستدعى، مثل إنسان طرأ عليه التفكير بدون أن يقصد إليه، فغلبه، ففي هذه الحالة لا بأس، لا يضره ذلك ولا يضر صلاته، فالمشروع في حقه أن يقطع هذا التفكير إذا تيسر، حتى لا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا. الأمر الثالث أو التفكير الثالث أن يكون تفكيرا مستدعا ولا حاجة إليه، مثل يتفكر في أموره، في بيعه وشراءه، في حاجاته، هذا منهي عنه، وإن كان لا يبطل الصلاة وهو من الشيطان، وعليه أن يقطعه قدر الإمكان. ثم هذا يمكن أن يكون أقساما، تفكير آخر تفكير محرم، تفكر في أمور محرمة، هذا يترتب على الحكم فيها في نفس التفكير فيها، إن كان مجرد تفكير فلا حكم، وإن كان تفكير مع تصميم وعزم فله حكم تصميمه وعزمه، فالأعمال بالنيات، فالخطرات وما يجري على الخاطر مما لا يعقد العزم عليه هذا لا يؤاخذ به خارج الصلاة، وما استقر وعزم عليه فهذا له حكم قاسم، لأنه إذا عزم عليه ونواه فلأحواله تفصيل، لكن الشأن أن التفكير في الصلاة يرجع إلى مثل هذه الأقسام، وبالنظر قد يقسم أكثر من هذا. حدثنا يحيى بن بكير هو بن عبد الله كثيرا ما ينسب إلى جده، حدثنا الليث هو بن عن جعفر وبن ربيعة، وهذا إسناد مصري عن الأعرج، إلا الأعرج هو مدني وأبو هريرة مدني رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن بالصلاة الحديث. والشاهد قوله يقول له اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى، لا يدري كم صلى. والحديث هنا وش الفرق بين الحديث الأول والحديث الثاني بالنظر إلى التفكر في الصلاة؟ المصنف يقول باب الرجل يتذكر الشيء في الصلاة، أطلق الترجمة، ذكر حديث قصة عمر رضي الله عنه، ثم ذكر الحديث عن النبي عليه السلام، ثم ذكر حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة، هل يجمعها شيء أو بينها فرق؟ نعم نعم. الحديث الأول تفكر عمر كان في مصلحة المسلمين، نعم، وهو عبادة، نعم. أما الثاني فهو من الشيطان حيث أنه يقول له اذكر كذا، يعني من أمور الدنيا، نعم صحيح. وفي الحديث الأول حديث النبي عليه السلام ذكرت هذا في خاطر الوارد، ها يعني ذكرت والله أعلم كأن الشيء ورد على خاطره لأنه كان ناسيا له ثم تذكره، فلا يكون من الشيء الذي ينكر أو الشيء الذي لو وقع لغيره عليه الصلاة والسلام لا يقال إن هذا أمر لولا ألا تتفكر فيه، لأنه يعينه على عبادة. لو أن إنسان تذكر في الصلاة أن عنده مال يتصدق به ونسيه، عنده مال يتصدق به فنسيه ودخل في الصلاة فتذكره، قد يكون مثلا الشيطان يدخل إنسان يذكره حتى يشغله، لكن ما دام أن قصده هو الصدقة به فتذكره ثم بعد الصلاة مباشرة ذهب وأخرجه، ففيه مبادرة إلى الصدقة بالمال وإيصالها إلى المستحق، وهو في الجملة ليس مما يذم به ما دام أنه واردا عليه، أنه وارد عليه. نعم شيخنا، هل يلزم أن يقول الشيطان له أذكر ما لم يكن يذكر أن هذا فيما يتعلق بأمور الدنيا قد يذكره ما يتعلق من أعمال الخير بقصد إشغاله؟ نعم، هو في الحقيقة حسب الشيطان خبيث ووسواس ولحاس وحساس، يأتي الإنسان يعني بعض الناس يمكن مقبل على صلاته ما له همة إلا في صلاته، ما له همة إلا في صلاته، لكن له اهتمامات أخرى من أبواب الخير والعبادة، ربما يذكره باب من أبواب الخير والعبادة في صلاته حتى يشغل عنها، يأتيه ويشغله بأمور أخرى هي من الخير والعبادة، لكن هو لو أراد أن يأتي الشيطان يأتيه من أمور الدنيا ما استطاع، أغلق الأبواب، في هذه الحالة يأتيه من أمور أخرى وإن كانت من أمور الخير، أذكر كذا يذكر مثلا بأمور بإعانة الآخرين مساعدة الآخرين، ها أذكره بها وإن كانت أعماله لأنه يريد أن يشغله، مثل ما ذكر القيم رحمه الله أنه يأتيه مثلا من باب الشرك، فإن وجد من باب البدعة، فإن وجد جاء من باب الكبيرة ثم الصغيرة ثم المباحات، ثم يأتيه في أشغله عما هو أنفع إلى ما هو دون ذلك، ما هو دون ذلك يشغله بأمور وإن كانت من الخير لكنها دون ذلك، يأتي من هذه الأبواب كلها بحسب الشخص الذي يشغله. وفي أيضا كما تقدم ترتيب والله أعلم في هذه الأحاديث، ترتيب في باب التذكر، عمر رضي الله عنه تفكر مقصود، تفكر النبي عليه الصلاة والسلام ذكرته، وهذا شيء طرأ عليه الصلاة والسلام، شيء طرأ عليه الصلاة والسلام، ولا يقال مثلا هو من جنس ما وقع لعمر رضي الله عنه، لا. الثالث دون ذلك وهو من الشيطان، وهو دون ذلك، وهو دون ذلك، فكأنه تدرج في ذكر الشيء المتفكر فيه. وترجمة المصنف رحمه الله شاملة للجميع، التفكر لا يبطل الصلاة، فإن كان عبادة فهذا واضح، وإن كان واردا على الخاطر عليكم السلام وبركاته، وإن لم يكن عبادة فكذلك، وما كان دون ذلك من الشيطان فأيضا لا يبطل الصلاة. ولهذا قال عليه لا يدري كم صلى ولم يأول عادة الصلاة. وثم ذكر حديث سجود السهو. حدثنا حمد المثنى، هذا هو العنزي، حدثنا عثمان بن عمر هو بن فارس العبدي، أخبرني ابن أبي ذئب محمد عبد الرحمن عن سعيد المقبري قال قال أبو هريرة إلى أن قال فقلت بما قرأ رسول البارحة في العتمة؟ فقال لا أدري. فقلت ألم تشهدها؟ استفهام إنكاري، لم يعني كثيرا ما تحذف همزة الاستفهام تخفيفا، ألم تشهد يعني لم تشهدها، لم تفعل كذا، تقول إنسان لم يعني ألم تفعل، لماذا لم تفعل، استفهام إنكاري ليس إقرارا. قال بلى. قلت لكن أدري قرأ سورة كذا وكذا. هذا أيضا حال مذمومة، يعني قرأ سورة وهي البارحة صلاة قريبة، ومع ذلك لا تدري كم قرأ، لا تدري ماذا قرأ، فهذا أيضا من هذا الباب، وهو من الانشغال عنها. وش وجه احتجاج أبي هريرة على الرجل؟ إنه سهى، ها؟ فكر سهى في صلاته، لكن قال يقول الناس أكثر أبو هريرة، الناس ها استغربون، فيقول إنني أضبط وأحفظ. والدليل على ذلك أنك أنت لا تدري ماذا قرأ، أنا أدري، مع ما شغل به أبو هريرة من العلم والفائدة، فإنه رضي الله عنه ونشر العلم، إلا أن هذا لم يشغله عن معرفة أو تذكر ما قرأ الإمام. ووجه الشاهد واضح من الحديث للترجمة، وهو قوله فقل لكني أدري، وأبو هريرة لم يأمره بإعادة الصلاة، لكن بيّن أن هذه حال ليست حسنة، وهو التفكر الذي يشغل المصلي عن الصلاة. صلى لك سجود السهو هنا، ها؟ سجود السهو فيه؟ هل يكون يعني في قوله إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد؟ نعم فيه مسلم لمجرد الفكر يسجد، أو إذا شك في الصلاة؟ لا، يدري كم صلى، هذا الحديث مطلق، الحديث هذا مطلق، فإذا كان ما يدري كم صلى، صلى أربع، صلى خمس، صلى ثلاث، فالواجب سجده. أما ما زاد على ذلك فهذا له حكمه، تارة يقطع الشك ويبني على اليقين، تارة يبني على غلبة الظن، لأن لا يدري كم صلى محتمل عند غلبة الظن، لكن هذه الحال مطلقة. ولهذا في نفس الحديث فليس سجدتين في حال الشك، وهذا إذا استمر الشك حتى فرغ من صلاة. لكن لو أنه شك في صلاته ثم زال الشك، أو استمر الشك ولما أراد سجود السهو، لأنه لما يدري هل صلى ثلاث، وبنى على اليقين أنها ثلاث وصلى أربع مثلا، ولما أراد السجود تبين له أنها أربع تامة، ماذا يصنع؟ يسجد بعد أن تبين له أنها أربع؟ لا، خلاص زال الشك. زال الشك إذا استمر معه. إذا المقصود يعني الإنسان شك في صلاته ثم زال الشك ولو قبل السلام مباشرة، ما عاد في السجود، لأنه معلق مثل إنسان ما شك في صلاته واستمر حتى قبل السلام، ثم قبل أن يسلم طرأ له الشك، لكن ليس شك وسوسة، شك معتبر، لا يدري هل صلى ثلاثة أو أربع، في هذه الحالة يبني على اليقين، إن كان يجزم بالثلاث ففي الرباعي يقوم ويأتي برابعة، وهكذا سائر الصلوات الأخرى. هل يزول؟ لا، ما دام عند الشك فقد يكون مأمون شاكي، يعني فإذا كان شكه ليس مستنكحا معنى أنه ليس شكاكا، الشك وقع عنده، فقد يكون المأمون اعتمدوا عليه، ولا بأس أن يعمل بالقرائن. مثل إنسان يعني يصلي فأراد أن يرفع من السجود الثاني وعنده أدنى شك، لكن ما يدري هل هذه الركعة الأخيرة أو بقية واحدة، وأدنى قرينة يتبين بها، فأراد أن ينظر لحركة المصلين في طرف الصف قليلا، فينظر هل عند رفع السجود يقومون أو يجلسون، وأنهم إذا قاموا غلب على ظنه أنه في الرابعة الثالثة، وإن جلسوا غلب على ظنه أو قطع أنه في الرابعة، ما في مانع يعمل بذلك. مثلا مثل إنسان شك في صلاته إمام أو مأموم، ثم هو في إحدى الركعات حصل له مثلا عطاس حصل شك، ثم تذكر العطاس في أي ركعة وأنه في الركعة التي قبل هذه، في هذه الحالة يبني عليه ويعمل به. أو تذكر مثلا أو أنه في إحدى الركعات دخل إنسان إلى لحق إنسان في الركوع فانتظره ويعلم أن انتظاره في الركعة الثانية ركعة الثالثة وكان شاكا، ثم تذكر أنه انتظره، هذا يقطع مثلا به ويعمل عليه. فالقرائن كثيرة في الصلاة، القرائن والدلائل كثيرة ولا حصر لها، فقد تجتمع وقد تتفرق وقد تزول في حال دون حال، هذه لا بأس، كل قرائن يعمل بها المصلي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.